بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين في باب الصدق، وقد ذكر الآيات التي أو بعض الآيات التي وردت في الحث على الصدق والأمر به، وأورد الحديث الأول في ذلك وهو حديث إن الصدق يهدي إلى البر. ثم قال الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أو دع ما يريبك، كلاهما صحيح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي: قوله يريبك أو يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جملتين جامعتين للخير. الجملة الأولى يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع من الأمور أو من الأعمال أو من الأحكام الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. وذلك أن هذا الحديث يماثل حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكذلك هنا الذي يستبرئ من الشبهات ويبتعد عن الأمور المشتبهة التي لا يعلم هل هي من الحلال أم هي من الحرام، ويدع ذلك احتياطا وورعا، فهذا هو الورع، وهذا هو الذي يطلب من المسلم أن يدع الشيء الذي يشك فيه. وكم من الأحكام التي قد يختلف فيها العلماء أو لا يتبين فيها الأمر ولا يتضح وضوحا جليا هل هي من الحلال أو من الحرام، ككثير من المعاملات خاصة اليوم التي يعني في ظهرت كثير من المعاملات، فقد لا يعلم الإنسان ولا يدري أتدخل في الحلال أم في الحرام. فالذي ينبغي على المسلم أن يدع ذلك وأن يتورع وأن يحتاط لدينه، فيدع الشيء الذي يشك فيه إلى الشيء الذي لا يشك فيه حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، أو ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا كالراعي الذي يرعى حول الزرع فيوشك، أو حول بعض المحميات أو بعض المناطق التي تكون لغيره، فيوشك أن يقع في هذه المناطق، أو يوشك غنمه أن يدخل في هذه المناطق لكثرة عشبها ولكثرة خيراتها. فكذلك الذي يحوم حول الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، فإذا وقع في الحرام فإن الله عز وجل يعاقبه على ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا يستعمله الإنسان في أشياء كثيرة، سواء من العبادات أو من المعاملات، فيترك الشيء الذي يشك فيه ويأتي بالشك بالأمر الذي يتيقن فيه. ثم قال: فإن الصدق طمأنينة. وهذا هو موضع الشاهد الذي أورده في هذا الباب، لأن الصدق يطمئن به الإنسان ويطمئن به القلب ويرتاح به القلب. فالإنسان إذا صدق الناس فإنه يكون مرتاح البال، بخلاف الكاذب كما قال: والكذب ريبة. والكذب ريبة، لأن الذي يكذب فسيرتاب في أموره وسيشك في أموره، ويظن أن الناس يعلمون بأنه كاذب، ويحاول أن يتهرب من هذا ومن ذاك إلى غير ذلك مما يقع فيه الكاذب من الريبة والشكوك وعدم الطمأنينة وعدم الارتياح. فالذي يصدق يكون مرتاحا مع الله عز وجل، ويكون مرتاحا مع عباد الله، لأن الصدق يكون الصدق مع الله ويكون الصدق مع عباد الله، فإذا صدق فإنه يرتاح من كل أمر، فالذي يفعله يكون واضحا وبينا أمام الناس. أما الذي يكذب ويكذب في عبادته ويكذب في معاملته مع الناس، فهذا يبقى دائما قلبه غير مطمئن وقلبه غير مرتاح، كما هو شأن المنافقين، كما هو شأن المنافقين الذين يرتابون ويشكون في كل شيء. ثم قال الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تبين يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، وذلك أنه لما كان في مكة كان يأمرهم بأشياء من العبادات وأشياء من الأخلاق، فلما ذهب أبو سفيان وكان ذاك في ذاك الوقت كافرا وذهب إلى الروم والتقى بهرقل، سأله هرقل وكان ملك الروم وكان يعلم أخبار التي ستكون في بلاد العرب من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد بشر به في التوراة والإنجيل. فلما سأله عن هذا النبي الذي ظهر وجمع هؤلاء العرب الذين جاءوا من قريش وسألهم وأخذ على أبي سفيان العهد أن يصدقه ولا يكذب، فإن كذبه في شيء فضحه أصحابه، فلم يجد أبو سفيان بدا إلا وأن يصدق هذا الملك ويذكر له يعني كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم به. فقال له: فماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. فجاء بالتوحيد عليه الصلاة والسلام وأمرهم به ونهاهم عن الشرك، وأمرهم بأن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة في كل أمر، فكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن قريش كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فإنهم يتركون آلهتهم ويتركون معبوداتهم ويتركون عبادة غير الله عز وجل ويخلصون العبادة لله. أما المسلمون اليوم فيقولون لا إله إلا الله، لكن تجده يشرك بالله غيره، تجده يطوف بالقبور وتجده يعني يذبح للقبور ويذبح للأولياء وغير ذلك من أصناف الشركيات. قال: ويقول: واتركوا ما يقول آباؤكم. واتركوا ما يقول آباؤكم من الشرك، واتركوا ما يقول آباؤكم من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل. ثم قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق، أي يأمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ويأمر أيضا بالصدق. وهذا أيضا وجه الشاهد في هذا الحديث، أنه كان في بداية دعوته وكان هو الصادق المصدوق الذي لم يؤثر عنه كذب عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسمونه بالأمين، كان يأمرهم أيضا بالصدق. وهذا لا شك أن الصدق كان أيضا في الأمم التي كانت من قبل وفي الكتب، وكل الكتب التي نزلت من عند الله تأمر بهذا الخلق العظيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصدق على نوعيه: الصدق مع الله عز وجل والصدق مع عباده. ويأمرهم بالعفاف، ويأمرهم أيضا بالعفاف بالطهارة من كل الأدران وبالطهارة من كل الأعمال الخبيثة، والعفاف في الأخلاق، والعفاف أيضا عما في أيدي الناس، يعني أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس، وكذلك يأمرهم بالعفة والعفاف، ويأمرهم بالصلة، أي صلة الرحم، صلة ما أمر الله به عز وجل أن يوصل، وهذه كلها أخلاق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها الناس، ويأمر بها قريش، ويأمر بها أيضا بعد ما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فكانت دعوته دعوة توحيد، وكانت دعوته دعوة توحيد، وكانت دعوته دعوة أخلاق ومعاملة حسنة مع الناس. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. والله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.